بسم الله الرحمن الرحيم. ابن ماكولة وكتابه الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتنى أسلافنا عناية بالغة بضبط أسماء الأعلام والألقاب والكنى والأنساب وغير ذلك من الأسماء، وذلك لأن هذا الأمر لا يدخله القياس، فليس قبله شيء يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه، حتى أن بعضهم سمع خبرا فيه ذكر ابن الحوراء فخاف أن يلتبس فيما بعد بابن الجوزاء، فحينما كتبه لم يكتفي بكتابته ووضع النقط والعلامات، بل كتب تحت اسم ابن الحوراء حور عين لكي يمتنع التصحيف والتحريف إلى ابن الجوزاء. إن هذا الأمر شغل فكر المحدثين وأثار انتباههم لضبط رجال الحديث والرواة حتى لا تلتبس الأسماء والكنى والألقاب والأنساب كالبحيري والنجيري والبحيري أو الباجي والناجي، وهكذا مما قد يقع في الأنساب والألقاب والكنى وغير ذلك. من أقدم الكتب المؤلفة في هذا الفن كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني، توفي سنة 85 و300 هجرية، وكتاب المؤتلف والمختلف من الأسماء والألقاب والكنى لحافظ الأندلس ابن الفرضي، توفي سنة 300 و400 هجرية، وكتاب المؤتلف والمختلف لأبي القاسم الحضرمي المعروف بابن الطحان، توفي سنة 16 و400 هجرية، وللخطيب البغدادي كتاب في هذا الفن وقد توفي سنة 63 و400 هجرية. ويأتي بعد هؤلاء جميعا ابن ماكولة ووضع في هذا الفن كتابين، ولكن يظل التصنيف مستمرا في هذا الفن ربما إلى القرن التاسع أو العاشر الهجريين، ولا يمكن حصر هذه المؤلفات المؤلفة وفق هذا الفن وما هو على شاكلته بسهولة لكثرتها وتفرعها وتنوع مهامها، فهي مكتبة قائبة بذاتها. وهكذا تصبح هذه الفنون من علوم الحديث، بل من أساسيات الصناعة الحديثية. ويبدو أن كتاب ابن ماكولة في المؤتلف والمختلف قد استوعب كثيرا من الأسماء والأعلام والألقاب والكنى والأنساب، لأننا نجد محقق الكتاب عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في مقدمته للكتاب يقول: لقد استعرضنا كتب المؤتلف والمختلف فوجدنا المطبوع منها لا يفي بالمقصود، وأما غير المطبوع فما كان تأليفه قبل كتاب ابن ماكولة الإكمال فقد احتوى الإكمال على ما فيها مع تهذيب وتنقيح وزيادة، وما ألف بعد الإكمال في هذا الفن فالموجود منها إما ذيول عليه والذيل لا يغني عن الأصل، وإما مختصر مجحف. لذلك اتجه المحقق إلى تحقيق الكتاب من خلال النسخ المخطوطة الموجودة في دار الكتب المصرية، ونسخة أخرى في المكتبة الآصفية بحيدر آباد دكن، وغير ذلك من النسخ. أما مؤلف كتاب الإكمال فهو الأمير أبو نصر علي بن هبة الله المشهور بابن ماكولة، ولد ببلدة قريبة من بغداد سنة 21 و400 هجرية، ولكن مصادر الترجمة لا تعطينا معلومات وافية عن طلبه للعلم في مقتبل عمره، غير أنه لا يخرج عما كان معروفا في هذا البيت أنه يجمع بين الإمارة والعلم، وهكذا يرتب له في بيت أهله مؤدب يحفظه القرآن ويعلمه العربية ويوجهه للمحافظة على الواجبات الدينية والآداب اللائقة بمركز أهله. وأما الحديث والكتب المؤلفة فيه وفي فنونه وغيرها فقد سمعها من الشيوخ المعروفين في العواصم الإسلامية في بغداد ودمشق وخراسان ووراء النهر وغيرها. قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: سمعت أبا إسحاق الحبال وهو من شيوخ ابن ماكولة يمدح أبا نصر ابن ماكولة ويثني عليه ويقول: دخل مصر في زي الكتاب، والكتاب إذ ذاك هم الوزراء ونحوهم، فلم نرفع به رأسا، فلما عرفناه كان من العلماء بهذا الشأن. وقال آخر: ما راجعت ابن ماكولة في شيء إلا وأجابني حفظا كأنه يقرأ من كتاب. وقال السمعاني: كان ابن ماكولة لبيبا حافظا عارفا، وكان نحويا مجودا وشاعرا مبرزا فصيح العبارة، حتى كان يقال له الخطيب البغدادي الثاني، أي هو نسخة أخرى عن الخطيب البغدادي. ولن أسترسل في سرد أولئك الأعلام الذين شهدوا له بالإمامة وحفظ الحديث والتبحر بالعلم، ولكنني أود أن أنقل ما قاله ياقوت الحموي عنه، لأنه يطلعنا على جانب آخر من شخصية ابن ماكولة. فيقول: الأمير من بيت الوزارة والقضاء والرياسة القديمة، وقد سبقت الإشارة إلى ما وقفت عليه من الرياسة والوزارة، ذلك ثابت متمكن. فأما القضاء فإنما عرفته لعمه الحسين، وأما الإمارة فكان حظ الأمير ابن ماكولة منها هو السفارة بين الخليفة وبين ملوك البلدان النائية. وكان سفراء الخلفاء يختارون من مشاهير العلماء، واجتمع في ابن ماكولة العلم والإمارة. ومع ذلك فلم تكن السفارات شاغلة له عن العلم. وحتى لا نبتعد كثيرا عن كتاب ابن ماكولة الإكمال، فإنني أورد هنا ما ذكره ابن ماكولة نفسه في مقدمة الكتاب، وهي مقدمة توضح لنا جوانب هامة. يقول: لما نظرت في كتاب أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، أي الخطيب البغدادي الذي سماه تكملة المؤتلف لكتاب أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني في المؤتلف والمختلف، ولكتابي عبد الغني بن سعيد الأزدي في المؤتلف والمختلف وكتابه الآخر، وجدته قد أخل بأشياء كثيرة لم يذكرها، وكرر أشياء قد ذكرها أو أحدهما، ونسبهما إلى الغلط في أشياء لم يغلطا فيها، وترك أغلاطا لهما لم ينبه عليها، ووهما في أشياء. فآثرت أن أعمل في هذا الفن كتابا جامعا لما في كتبهم وما شذ عنها، وأسقط ما لا يقع الإشكال فيه مما ذكروه، وأذكر ما وهم فيه أحدهم على الصحة وما اختلفوا فيه، وكان لكل قول وجه ذكرته. فبدأت به محتسبا بعمله، راجيا الثواب بتلخيصه، إذ كان أكبر عون لطالب العلم على معرفة ما يشتبه عليه من الأسماء والأنساب والألقاب التي يحتاج إلى قراءتها وكتابتها. ورتبته على حروف المعجم، وقدمت في كل صنف الصحابة، وأتبعتهم بالتابعين وتابعي التابعين إن كانوا في ذلك الباب، وإلا فالأقدم من الرواة. ثم جعلت بعد ذكر من له رواية الشعراء والأمراء والأشراف في الإسلام والجاهلية، وكل من له ذكر في خبر من الرجال والنساء، وختمت كل حرف بمشتبه النسبة ليقرب إدراك ما يطلب فيه ويسهل على مبتغيه. ثم يشير في هذه المقدمة إلى أنه أصلح أغلاط من سبقه، فجاء كتابه أوفى من كتبهم، وجاء صنيعه أفضل من صنيعهم. خذ مثلا من هذا الكتاب، كتاب الإكمال، حرف الألف، باب أحور وأحوز. يقول: أما أحور بالراء فهو عبد الرحمن ابن أحور أبو عبد الله، سكن مصر، وروى عن أبي ذر وزيد بن ثابت وعمر بن العاص وابنه وعقبة بن عامر، وروى عنه أبو الخير وآخرون. وأما أحوز فهو هلال بن أحوز قاتل الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية. ثم ينتقل إلى باب الأحوص والأخوص، ثم إلى باب أخزم وأخرم وأحزم وأحرم وأجرم وأجذم إلى غير ذلك من أبواب. وابن ماكولة في كل اسم في هذا السفر الكبير الذي جاء في 7 مجلدات كبيرة يذكر النسب كاملا، ثم يذكر من روى عنه وعمن هو روى، ويذكر شيئا يسيرا من خبره ومن جرحه أو عدله. خذ مثلا ثابت ونابت. يقول: أما ثابت فكثير، وأما نابت فهو نابت ابن يزيد ابن شامي، روى عن الأوزاعي وروى عنه الوليد ابن الوليد، ولا يتابع على حديثه. وألخص هذه الحلقة بما ذكره صاحب الرسالة المستطرفة عن ابن ماكولا، فقال: ثم جاء الأمير أبو نصر علي ابن الوزير هبة الله المعروف بابن ماكولا، وهو اسم أعجمي، قال ابن خلكان لا أعرف معناه، المتوفى سنة 86 و400 هجرية، فألف كتابا مستقلا وسماه الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب، وهو في غاية الإفادة وعليه اعتماد المحدثين، ولا يحتاج الأمير أبو نصر ابن ماكولا معه إلى فضيلة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.